إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك فهل أكون عاقة؟ نعم، إذا طلبت العادية التي تحتاجها، طلبت منك أن تحضر حاجة في المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوق. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل تبلغ رسالة منها إلى أخيها إلى أبيها إلى زوجها في الدكان وأعطيتها، يكون هذا أيضا من العقوق. فالسمع والطاعة لوالدة في المعروف ولوالد كذلك من البر، والعصيان لهما من العقوق ولو في الأمور العادية. كذلك لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر الغداء الموجود تقدمه في محل الفلاني أو العشاء، أو تذهب للضيف بكذا أو تعطي الضيف مطلوب من كذا، كل هذا واجب عليك أن تقوم طاعة للوالد والوالدة، وليس لك أن تعصيهما في هذا. أما إذا أمرك بشيء منكر فلا، إذا أمرك تدخن أو أمرك تأتي لهم دخان أو خمر هذا لا يجوز لك، لا ليس لك أن تطيعهما في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمرك بشيء مباح أو شيء مطلوب فالواجب أن نسمع ونطيع مع القدرة. جزاكم الله خيرا.